وقال لك انت حاجه نعم العلم مش هي نعم العلم العلم الذي يدرك ما يمكن الوصف يمكن ما لم يدخل التفسير عليه انا لا. ولا يجب ان يخلقكم تركنا السؤال يتوقف في هذه الشروط اقول وانا انا اعطيه للتفسير وانا اقول لك ما قلت الله حتى في الشروط كلها يعني انت عارف كل هذه الامور فكل هذا قلت كده ما تستعجلش انا لا اعقل للتفسير ان يكون توقعا جزاكم الله على حسن ظنكم. فإنما تمثيلا نحن تمثيلا مثلا الإخبار وتحاسب الفقه في أمانة الأمانة العلمية تحاسب علي أن أرسل أو أن أنقل بفقه كامل استوعب وإذا قد ينقل المعنى قد ينقل الأراضي في أقوال في التفسير لا يمكن أن ينقل إلى الآخرين نعم يعني على حد الولد الناس فما يدل عليكم عدلوا وعدلكم عدلوا عليكم عدل عليكم فما يدل عليكم عدلوا لمثل عدل عليكم هو والواجب المعنى من سمع الله يكون لا يكون لا ينافي في هنا اعتبر بين الآية ولا ترفعها ولا أكل ولا أكل تعالى الآية في صيام العصر ولا ينافي سبب نزول الآية فيجي معنى قال الفتح الكبير سيكافئ الكافر حينئذ يمر على الضوابط ابدا ابدا. افعل واضر ولم ينفع البت لا نفسه ولا غيره. قل لا يشك الا بلسان الكافر به في اقرار الطعام ومات عليه سبب ولم كان ورجع خمس يوم. من عند هذه التوبه الشرعيه الثانيه عند خواتيم نصف الصبح ولا نصف الصبح. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمه الله ان الله يغفر. تعرف ان الله رؤيا في سبع العلماء جمله استثنائيه جاءت اجابه على سؤال مكرر في ذكر المسلم وكان تاريخ الثورات. ولماذا يا ربي لا يغفر برحمه الله فيه؟ هو ما يكون يا عبادي الذين اخطاوا انهم قرروا اسرعوا. فجاء الجواب على هذا السؤال المقدر ان الله يغفر الذنوب جميعا. تربيع سيدنا الرسول يعني الرب صلى الله عليه وسلم في ادب انه كان لا يزال عليه مقدرا انه هو الرب لا يغفر الذنوب وما لم يغفر عليه سيدنا الرسول جميعا. ونزل الذنوب جميعا كلا Thank you. طب طب طب على المكافاه يعني الولد العبد طبعا الله مش عارفين ولا كمان الولد الحمد لله الولد العبد يقول لي يقول لي انت شايفين انتوا في الجامع قول له انا جاي لو كان 40 جنيه قول له بقى عشان اديني ساعه ونص انطلق واتكلم لحد 100 جنيه ولما كان 100 جنيه اروح فهيبقى عبد العزيز يسمع عبد الكتاب مجاهدات والذين يبدأوا يطلبون مجاهدات الكتاب مما ملكت ايمانهم ما تأخذوش حاجة عقل الطريقة تقول لا فكلموهم إن عرفتم فيهم خير مشكلة وردت عدوهم الله أدوه بمال الله الذي يعتبر إذا كان العزيز كان الكتاب وحيد الإسلام كان في هذا البيت مشكلة ثانية مع روح القرآن يبقى كل القرآن القرآن مرة فيها يبقى لازم نعمل المفردات علم المفردات طبعا احنا عارفين ايه التواصل المطلوب بالنسبه له ايه قلنا هو الدين علم الدين علم يقول لي يا ابني لا كل واحد من طلوع الدين علم تاخد من عصر التابعين واسباب التابعين الى الان كل علم من اسباب الوجود علم الكفر والبشر علم النفس والبدن علم علوم علم الله مستحيل الله. علم الله اللي ذكر كده صنوف بنوف كتاب واحد كان خمسه شرط الايمان الزركشي بتاع القران كان الرجل يختار كل علم على علم. شرط الزركشي. فدي الايمان الزركشي كان عنده كتاب واحد كده يدور عليه وكده وولد ذلك الروح في الزياده. فكل فرق منه العلم علم تمارين القران علم تمارين القران علم عليه فعلم الله يا ترى يعني في القران ربنا انت القران تحدى من نزل به القران حدوني في القران حدثت عن صور حدود في التحدي دليل من الأدلة التي تثبت أن العرب بلغوا أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. طيب اللي بلغ أعلى درجات الفصاحة يتحدى للقرآن، كده القرآن كتاب فصاحة ولا كتاب ذكر. وماذا قال الشيخ أبو الإسلام إبراهيم ربه بكلمات الفتى المعروف. يقول الإسلام إبراهيم ولا إبراهيم؟ ابراهيم ربه بجنة قبلنا احنا الله من جميع الماء فجمع شطاره عارف انا عندي يبعث فرق من تقديم السلام وتقديم المفعول وابعث السلام المفعول على جمله جمله اما تكون اسميه او معرفه اسميه مبتدا وخبر ومبتدا يتجوز وخبر يتعدد واحيانا يتكتب الخبر على مسلسل انا كمان وتركوك فاتنة. أي أن الشباب يعني انقضوا كتاب عن بعض وتكفلوا بالنفس يقولوا تحرير مكان هيتعرف أنا مستشتري في الجملة الاسمية والجملة الفعلية والجملة الحقيقية ولا بالبعض ولا بالمطلقات ولا بالجملة ومعرفة الثانية لخمسة طوال وكم يجب لما يجي مثلا هو يقول لك خوف كام 20 حرف ولو قالوا كتب في بدل الأربعة ما تحقوق الكلم وهي من كلا حتى بدا حالا على في عام على كل ملك ربا كان الواقع ومدى فالبدا ولو على ومدى هذا من جعل خوف كام تشوف ان هي كلا هي هي هي حرف كام ولا تكتب هي حرف كام ولا تكتب أنا حاجة إلى صدقك وولاده جاي محاجة ولاده التعريف الفرق اللي من التعريف ولاده العاطفة ولاده الميوحي ولاده المهتدى ولاده المهتدى يعني اعرفت الله واستغفر الله من ذلك. لو اني ما كانش مستعجل على الثلاث فهو يعني التفت الى بعض الاخر بتعطيه بجمعوه كده اقل شيء يبقى تبريد خشب اضافت الى الطرف الاول الوالد الخاص اضافت الى الطرف الثالث خشب انما يخشى الله عن العباد الولهاء اضافوا الى بعضهم بقدر ما نظروا الى جلال ربهم كذا خشب نظروا الى عظم ما اهداه الله الى جلاله وعظمته وعظمته في خلقه وبعض هذه في كونه كذا حكومة الخشية في قلوبهم ماشي ده يا بعض دخلت مش هتقول بقى الله يحتاج بعض المحاولة يقول الكون طبعا يحتاج والكشف والإخلاق إنها تقول نظر إلى ذاته وعدم الرؤية لمراوضة الأرض والأرض ها؟ حرمت انك تشوهتهم بشكل ما عايزين نتمنى لها التفصيل بقى ايه

Thank you. الدلالة وتفسير الآية بتفسير فلسفي وتفسير الخوف في شأن التفسير العلمي أنا أرد على هذا. إنما كيف إذا ما أردت أن تفسر القرآن الكريم وأردت على آيات أخرى في معاني نصوص الملائكة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المعارف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستطهروا وإن كنتم مرضى أو على سبيل الآية. فبالآية تبدأ إزاي؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة ولم تفعلوا الصلاة الصلاه اذا كنت من في العبادات والمعاملات القرآن يدرك إليها المعنى ثم نذكر في البيان التفصيلي في المذكرة التفصيلية التي هي سنة محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عجبت كلمة كثير من العلماء، وإذا كان الله عز وجل قد حفظ القرآن الكريم كما أخبرنا في سورة الحج حفظها، فإن الله عز وجل حفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالسنة مفسرة وبينة وشريعة القرآن. وهل يحفظ المفسر ولا يحفظ المفسر؟ المفسر القرآن السنة، فليس يحفظ شيء مفسر فهو الذي يفسره، فالرسل يبقى قياسا وسلطانا مفسر كما أتى ذلك إما السنة أو المرأة. يبقى كلمة والحال هكذا، يمكن الإنسان أن يتصدى لتفسير القرآن الكريم وهو لا يحدث فرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث المرسل والموضوع والمقصود والمقصود والمقطع والمقطع والشاهد والمقطع والمشهور. أنواع الحديث المتكئ فرق بين الدرجة، إيه الفرق بين موضوع الصحابي الذي يرجع إلى طالب الموضوع وموضوع الصحابي الذي يظن عقوبة عليه يرجع إلى طالب الموضوع. السنة شريعة القرآن كانت عن رواية السنة والحديث الحسن لغيره والحسن لذاته، والضعيف هو الضعيف هو من جهة الضعف هو من جهة. هل من الممكن أن يكون الإنسان لم يدرس ولم يفقه ولم يقرأ ولم يقرأ ولم يعلم شيئا عن سبب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتفضل بتفسير القرآن الكريم، أن يكون على دراية بالتاريخ تاريخ البشر صباح البشر، ده علم الاجتماع، علم ده علم مهم، مفيش مبرر عن موت عالي أو اقتناع مش عن الخلق، الله سبحانه قال في ذلك البشر. بعض الناس الصور دي كانت تكون ايه؟ حلم، سفر، شيء على خط الاستمرار، اجبار الامر العمليين لازم نلتزم، ابدا ابدا والله ليس هكذا. ما شرع الله سبحانه النبي اخر الخلق وتحقيق السعاده في نوع الدنيا وفي الاخره، ولذلك عشان تعرف يعني كل ما المسألة توحيدة قلت له الله يا أبو سبعة كان مسألة تتنظر كده الشباب وفرة والسيامة وعود وكده كده وكده كده بس وكده طبعا تبص يا عدد انت تطلب المتواجد ماليش دعوة يا بدر تتصرف عدد الموضوع في عدد هذا ماليش دعوة صار كده كده تحط صار وربنا يعلم ان احنا اسمع يا رب على حال والتقوا كلا وتواضعا الى المحال وطلب الله فيما قال وتلك الايام نداولها بين الناس. صحيح اليوم ليس صحيحا هذا. طب قبل ان تعرف ان الوالد ربه سبحانه وتعالى وقد ورد عنه ده الوالد على ما ينزل بيته وبيقول حاجه ربنا يبقى في الحياه ويبقى الرسول ليه عايزين القران كان ليه ولا ما كانش؟ الاسلام كان ليه ولا ما كانش؟ في حاجات كده في حاجات تخرج مش ميه قال لي ان شاء الله يجيب بيت تطبيق التطبيق كل الطلب فانا ما اقدرش اجيب كمان الشغل من كل الطلبه اربع عيال الطلبه وانا ما اشتغلش الشغل ما اقومش بالطلب قال لي بقى اشتغل المكنه اللي هتديها الشغل مكنه الثلاثه بتاعها وتوقع تغيير يا ودي شاء الله Thank you. بحكم الجعاله. يعني بلدش ما تضيف عنه. خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. طيب هنعدي على الجزئية دي وبالتالي هنوصل على الكلمة إذا سمح لهم بالتنوع. خلينا نقول المفسر عايز يفسر القرآن يبقى على وجه واضح الناس اللي معاه مش يعني القرآن اللي أنت تتابع ولا بيكون اسمه تأويل، ولكن هذا قال يهدي للذي أقل الأرض ينتبه الله ينتبه الله يهدي من في المكون. إن هذا القرآن يهدي للذي أقل يهدي من يمين وليس عالم. حذف المتعلم في افاده العموم والشمول يعني ياتي الكل كل طوائف بذلك وجاء القران الكريم ما له طريقه كل طوائف بذلك وبحث عنها وقبلها وجد في طريقها ولا تكتب عنها القران فقد هذا او هذا ياتي في الوقت في التجسد والاستمرار فان شاء الله يعني نقول

وقام الى اموال ما يجوز الخوض في تفكيره فأنا أعطيه الصوت للآية اللي كان يعني الإيمان وأنا عارف يسحى وأنا ليه كده في الإيمان انت لما تحب تقول لي انك تولد الوضع هذا تتولد الكليه وليه ما يقولوا مع زمانك تشعيل والتلفزيون والغربي والجيش كده ما ينتجش انت عايز توصيل مروءه الوطني الى ما يكاد يكون فيه تقول لي انك انت قاعد كل شيء نتيجة الوقت معايا ولا لا؟ هنصبر ولا لا نصبر؟ في النهاية ربنا يقول وبعدين تقول لك انا هو مو هو بس نعم، الحاله اللي هي ايه الفرق بين الكلام والذكور على دلوقتي في الان وبين الجمله الثانيه؟ هي حاجه عظيمه. حاجه عظيمه. ما بتكلم عن فلان وفلان وفلان. العيانين. انما الاخذ على الارض. الاتفاق كل الصعب. الانسان منهم المفكرون منهم الفقهاء او الفقهاء على كل شيء له وجود. انما مرتبه الصحابه مما لا شك فيه اعلى من مرتبه التابعين فمن يجعل بعضهم ولم يختلفون في شان ذلك. ده التفسير زي ما اقول. ايه كل يمثل فيه؟ لا نظر لكل الا توثيق الله. بس جاز. توثيق الله. ده تفسير المحفوظ. تفسير طبعا امثلته موجوده في الكتاب وامثله كتبت عليهم يعني سواء كانت موضوع مشكله عشان ما ناخدش الوقت لحد ما نعمل الفرق. امثله تفسير القران للقران موجوده وواضحه لا باس فيها ولا مشكورين. تفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالقرآن الذين لا يجبون به. إنما يأكد بعض الصلاة والسلام من كلمة الصلاة الكفرية التي تحتاج إلى نقاش وجدل. إيه تفسير القرآن؟ ثم يحيى الرشاد وضيف نظر في القران الكريم بعد ما يجي على التعقيد مش الإنسان يجب على الآيات السؤال. فإذا إذا رأيت بعض الآيات يولد الله جوع التعارض مع الآيات الأخرى أو مع الآيات الأخرى فلا بد أن تتحيح على الآيات الصحيحة، لا بد من الجدل، لا بد من التوفيق. وما تريدش مجرد حاجة وأنا قريته ووشه كبير ويبقى في اللعب. وعندما يقول القرآن مروح إجابة الحكومية لما أسلم وقال الله تعالى رسول الله وكان يقول أن الرجل في صورة